ومن حديث ابي هريره في باب الاعتكاف دلاله على فضل صيام رمضان وقيامه، من صام رمضان وقام ايمانه واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه. فصيام رمضان ركن عظيم كما ياتي كما تقدم، ركن عظيم، وصيامه من اسباب تكفير السيئات، وهكذا قيامه من اسباب تكفير السيئات. لمن صام ايمانه واحتسابه، صام ايمانا بالله وبشرعه واحتساب الاجر عنده، وهكذا القيام تهجم الليل كلها من اسباب المغفره، وهكذا قيام ايام العشر ليالي العشر كلها من اسباب المغفره وليس من النار. وكان صلى الله عليه وسلم وكان يعتكف العشر الاواخر من رمضان عليه الصلاه والسلام، هذه السنه. وهكذا ازواجه كانوا يعتكفون العشر الاواخر من رمضان، فاعتكافها سنه. وكان يدخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله، فيفيد انه ينبغي لاهل الايمان النشاط العشر الاخيره التكفير الى طاعه الله. واذا تيسر اعتكافه افضل، لأن أيام عظيمة وهي أفضل الليالي، وفي ليلة خير من ألف شهر ليلة القدر. فيسعى للمؤمنين والمؤمنات العناية بهذه الليالي والحرص على قيامها لما فيها من الخير العظيم والليلة المباركة، ومن أسباب المغفرة. لكن لابد يكون عن إيمان واحتساب، لا رياء ولا سمعة، بل عن إيمان بالله ورسوله وتصديق ورغبة فيما عند الله، هذا هو الذي ينفع. الحديث الثالث حديث عائشة أيضا، كان صلى الله أراد يعتكف صلى الفجر ودخل معتكف، هذه السنة. ليلة العشر يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم الحادي والعشرين، يدخل معتكفه صباح يوم الحادي والعشرين. والسنة أن يعتكف في هذه العشر ليلا ونهارا، والمعتكف يجتهد في قراءة القرآن، في التسبيح والتهليل، في الصلاة، في أنواع العبادة في المسجد. قال الله تعالى: ولا تباشرون وأنتم في المساجد. يجتهد في أنواع الخير التي تصلح المساجد، ولا مانع أن يتحدث مع أهله، ولا مانع أن يتحدث مع ضيفه، كما زار الصفية فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث معه ومعتكف عليه الصلاة والسلام. ولا بأس في مسك رأسه إلى أهله لبليه أو غسله وهو معتكف، إذا كان البيت قريب من المسجد، فتحة المسجد. كان رسول الله رأسه على عائشة فترجله وهي حائض، فلا حرج في ذلك. فإذا خرج بعض عضوه خرجت يده أو رأسه أصغاها إلى بيته وله باب على المسجد، فلا يسمى خارج من المعتكف. خروج العضو يمدي إلى الإسلام شيء أو رأسه لغسله أو ما أشبه ذلك لا حرج فيه، وفق الله في جميع الأمور. لا رجعت له، هو ثابت صحيح سؤال عمر له، كلاهما صحابي جليل. نعم يأتي شهر الدرس اللي بعدها. نعم نعم جمعة ولا جمعة، أيهما حضر حضر كفى، وإذا كان مهم الجمعة يخرج إلى جمعة. أحسن الله إليك. قول واحد ليلة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي على إحياء الليل في العشر الأخيرة؟ لا ما في إحياء الليل في العشر الأخيرة. قال عن عائشة ما تعلموا أحلى ليلة من قط. قال الله عنها. نعم لا في الظاهر مراد هنا غير العشر الأخيرة، مراد غير العشر. أحسن الله إليك. أقل وقت الاعتكاف ما له حد محدد، ما نعلم له حد محدد ولو شاء، ما في حد محدد. وكان في رمضان أو غير رمضان؟ في رمضان أو غير رمضان. شعر واحد له الدعاء. لا إذا كان مفرق ما يضر، إذا كان مفرق مثل ما قال في الحديث، إذا كان يسود الصوم حتى يقال لا يفطر، ويسود الرقى حتى يقال لا يصوم، على حسب فراغه ما يسر الله له، ما يضر. لا في بس لا حرج، لكن السنة يدخل بعد صلاة الليل. تعسر من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يجتمع في المسجد التحذير أو المذاكرة هل يعتبر ما تكفلون إلا لو أنا معتبر له أجر أسلم ما أتذكر حالها أو ما أتذكر حالها يحتاج إلى مراجعة سلبية. هذا وعد وعد بالمعرضة شرط اجتناب الكبائر كما هو معروف عن أسلاله الفضائل شرطها اجتناب الكبائر مثل ما في قوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون فتعفوا سيئات مهما لقول الصلاة الخمس والجمعة ورمضان والكفارة ما بينهن إذا اجتناب الكبائر لا تنكر الكبائر فالحال المطلقة مقيدة في هذا. هذا معنى أن يحل الليل عبادة القراءة والصلاة والدعاء عليه الصلاة والسلام هذا هو الله من الليل نعم لما اعتكفت المرأة في مصلى النساء لما اعتكفت المرأة في مصلى النساء ما هي أخبار الأزواج لم يعتكفن في مسجد الصلاة والسلام أو على أزواج لم يعتكفن في مسجد عليه الصلاة والسلام إذا اعتكفن لا نفس ما في شيء ولا شعر يعني رأى يجلس في العبادة دخله الله إنه جالس ساعة ساعتين يقرأ لو دخل في الليل لا صواب عام يعني أي عام المساجد كلام العلماء عام والحديث هذا شاهد مخالف للأحاديث الصحيحة بعض العلماء إن العبادة مبنية على التوفيق والاشتراك لا يثبت إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تثبت الاشتراك لا هي بأسلي بأن يدخل الشرط وقال نبي الله سبيت في الجوة السبب أنما هي ذهب مع بسلي الشرط تدخل العبادة فإذا نواه فقد شرط لما صره مات إذا نوى أنه يعتكف الليل فقط ثم يخرج أو نوى أن النهار يعتكف يخرج أو أن يعتكف يخرج لقضاء الحديث بيته أو تغدى في بيته هذه بينه وبين ربه جل وعلا التلفظ به ماشي بس صفر مثلا بس بينه وبين ربنا في تخلية ورد ما انت نفرض انه ما في الحج يقول الله لبيك اللهم لبيك وما حل الحج فما استني الاخضر لا باس هل ورد فيه التلفظ ما اخرج الماخر وعلى نفسه صلى الله عليك قول غفر له ما تقدم من ذنب يعم الاصغار والكبائر بشرط اجتناب الكبائر يعني ما تقدم من ذنب الصغائر بشرط اجتناب الكبائر هكذا جاءت الأحاديث ما في بس المسجد الهوية ما خلق لا أخذ خلقات من أفضل الحمد لله يستهل مع التي يستهل مع التي العلم وسمع الفائدة حديث أبي هريرة نعم حديث أبي هريرة الشيخ نهي عن صوم يوم عرفة في مهد حرب لا بأس لا بأس قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف وقيام رمضان وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الرادح وقت آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقته أيضا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود والرابح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالاعتكاف وبليلة القدر. الاعتكاف كما تقدم سنة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان أكد وأفضل. الاعتكاف سنة وفي رمضان أكد من غيره، من اعتكف في رمضان وفي غير رمضان، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كما تقدم، إلا سنة واحدة ترك الاعتكاف في رمضان وأكد في شوال. والسنة ما تكفي إلا يعود مريض ولا يشهد الجنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها. وقول الله جل وعلا: ولا تباشرون ولا تبعثون المساخر. بل يلزم المعتكف حتى ينتهي من الاعتكاف كما كان يحلم الاعتكاف لزم وسكت عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي، فلا يلزم إلى الناس من نصرهم إلى أسمائه أو غيره، أو يذهب إلى مساجد أخرى إلى الجنائز أو المقبرة. لا، بس جاءت الجنازة في مسجد الأمة فمن صلى عليها، أما يذهب إليها في مساجد أخرى لا. ماذا لا يمس المرأة بشهوة قبل التقبيل ونحو ذلك، ولا يجامعها أيضا لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم تعلمون ما صنعوا، ولا يخرج الحاجة إلا يوم الدين. يعني أي شيء يشير الناس يعرفه الناس يبقى في المسجد يتعلم عبادة في فكرة قراءة القرآن، الصلاة، تسبيح، تهليل، استغفار، حضور حلقات في المسجد، كل هذا عمل صالح، لكن لا يخرج لزيارة الناس أو للبيت بدون حاجة مهمة. أما الحاجة مهمة لحاجة حول غائط وضوء اغتسال طعام لا بأس. أما قولها: ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا بالسنة، فهذا من اجتهادها رضي الله عنها، وليس بكافر، بل لو اعتكفه غير صائم لا بأس، كما قال ابن عباس: لو اعتكفه غير صائم لا بأس، لكن الصوم أفضل، وفي الجامع أن فيه جمعة أفضل حتى لا يحتاج الخروج إليه. وإذا اعتكف في مسجد من جماعة لجماعة فقط لا بأس، من إذا جاء الجمعة يخرج إليها. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الصوم إلا يجعله على نفسه إلا ينذره. الحديث حديث عمر أن يقول صلى الله عليه وسلم: لما تواطأت الرؤيا على سبع العرفة أرى وجهها تواطأت سبع، يعني ليس قدر، فمن كان متحريها يعني الليلة فليتحرى في سبع العرفة. هذه تدل على ليلة القدر تتحرى في العرفة كلها، ولكن في السبع الأواخر أحفظ يهتمل ب23 أو ب24 من كم الشهر أولها 24 وإن نقص أولها 23. هذا يدل على أن تحليها في السبع الأواخر آخر، قد تكون في 23 وقد تكون في 22 لكن تحليها في السبع الأواخر وأحراها ليس 27، هذا أحفظ. ولكن إذا تتلقى في العشر قد تكون في 21 قد تكون في 22 قد تكون في 23 قد تكون في 45 قد تكون في آخر الليلة من 23 رقعة، لكن أحراها الأوتار، أحراها 21 23 25 27 29 هذا شعر أحرى بقوله صلى الله عليه وسلم تحروها في وتر من الأسماء الأخرى، وكل العشر تولي فيها هذه الليلة. فالسنة المؤمن أن يجتهد أشد الدنيا وأن يبذل وتره في أنواع الخير وأشد كلها ولا يفضل في هذه الليلة، مع ما في هذا من الأجر لمن اجتهد في الخيرات وإلا من صالحها. لكن من رأى من قام العشر كلها أو اجتهد في الأشد كلها فإن لابد من صالحها، لأن لا تخرج من العشر لا فيها ولا بد، واجتهد في الأشد كلها فقد صار ذلك. هذه معاوية إنها ليلة 27، وهكذا جاء في حديث أبي كعب كان يحلف على ذلك إنها 27، ويحتج بأن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع له، وهذا في الغالب، ولا قد تكون في 25، قد تكون في 21، قد تكون في 23، هذا أمر واقع. ويستحب أن يكفي فيها من أول ربما إنك عفو من تحب الأفضل من ذات الأرواح، كما قد عاش رضي الله عنه يا رسول الله إن وافق لا يزغى ما أقوله، قال قول لهم إنك عفو تحب الأفضل. ينبغي الإكثار من هذا الدعاء، سؤال المغفرة، سؤال العتق من النار. والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم لا تفد الرحال إلا إذا النساء المسجد الحرام والسجد هذا ولا تقصر، إذا تكفيها أو في غيرها حصل مقصود بدون شد الرحم، أما إذا شد الرحم هذه الثلاث فلا بأس، الصلاة فيها أو الإسكاء فيها لا بأس، المسجد الحرام بس مكة، المسجد الذي في المدينة، المسجد الأقصى بيت المقدس الشديدة، هذه الثلاث شدها الرحال للصلاة فيها وقراءة فيها وللحج والعمرة في المسجد الحرام، أما غيرها من المسجد لا شدها الرحال. وفق الله الجميع. هذا الأرجح لأنه من أصل المسجد. لا صلاة غير التحريم، لا صلاة ولا أصل، هذا الأصل. محتمل لكن عليه سبوها للشغار، محتمل يجدد النية، محتمل لا يبطل لا بجماع، لأن هذه الأفات باشرهن أشمل الجماع وغير الجماع، فلا يعثر عائشة يمسوها ولا يباشرها أشمل الجماع وغيره. لا نعم السنة، السنة معناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان فيها كلها عليه الصلاة والسلام كما قال عائشة رضي الله عنها إلى في النهار. صار منافسة بين النساء بين أزواجه بل عمنا من أسفاف ولم يعتكف، ثم أتكف في شوال رواية العشر في رواية العشرين رمضان في شوال، ويدل جواز الاعتكاف في رمضان وفي غيره، وأن لا اشترط العشر لو أتكف 20 أو 30 أو يوم أو يومين، يدل على هذا حديث عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله إن رسول الجاهلية نعت ليلة في المسجد الحرام قال الرسول أو في الجاهلية، هذا يؤيد أنه لا يلزم الصوم ولا يلزم النهار ولا اعتكف الليل ولا نظر في الليل ولا حمد، والحمد لله. صحيحين او في احدهما نعم لا اعتكاف الا بصوم الجمله الاخيره لا لا لا لا لا لا لما يحصل منها خشوع القلب وتدبر والفائده الكبيره عند الرحل يقول من اجل المسجد القائد منه او شد الرحم من اجل المسجد ليسمع كلام القائد يصلي معه احسن عليك وكان خطبه او خطبه يفوت عليه مطال حتى رحم الله عنه بهذا الى مسجد اخر ما يفوت عليه هو اعلم بنفسه هو اعلم بنفسه لكن فوت رساله لا يروح الجامع هو شر جماعة بس الجماعة يعطيك في مسجد جماعة ولم أخبره واحد قال أن يقول الاعتكاف إذا كان عندهم وقت مثلا مدرسة أو كذا قالوا الاعتكاف إذا كانوا يذهبون إلى المسجد. إذا ذكرهم إذا ذكرهم إذا ذكرهم ثلاث مسجدين لأنه محرم لكن عباس العامة يسمون ثلاث الحرمين موهم لأنه مو بحرم مسجد بجنب الحرم الحرمان فقط مسجد مكة والمدينة مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذا الشخص يحب الاعتكاف فقال له حقا اخر يريد ان يصلي في المسجد وهو يحب الاعتكاف فاشترط ان المعتكف يذهب ليصلي في الجماعه التراويح ثم يرجع الى مكه هل الاعتكاف لا ينقطع بعد اشتراطه؟ ايه الشخص حسن الصوت يريد ان يعتكف فقال له اخر يريد ان يصلي في مسجد فلان فاشترط انه بعد العشاء يذهب ليصلي فإذا كانت صلاة التراويح يبدأ فيه يبدأ فيه يبدأ فيه هذا التراويح من أول الأشياء يصليهم هم التراويح فقط ثم يبدأ إلى مسجد الجامع لكن هناك مسجد لاعب لا يستمر لك كانت مثل يرى لكن يقول اشتراطي هذا إلى الذهاب هذا هل يرى شدة الرحال أو ما أنا ذكره فقط الشيرة كان النبوة والمنافقة نشي المنافقة سأل شفوه غطان الله أو كان يرى فيه غطان شد الرحال نص النبي الصحيح أي نسبة شد الرحال العبادة هم شد الرحال طالب العلم ما يفعل طالب العلم أو التجارة لا بأس هم شد الرحال يسعد ما تمس غير سعد طيب اما اذا شد الرحال يعني فيها علماء يدرس عليهم العلم او شد الرحال التجاره او شد الرحال لتجاره قريب المقصود شد الرحال للتعب هذا المقصود ما هو ما هو هذا الشهر التحديد لا لا لا النواه هو اعتكاف ولا ما نواه والنواه هو اعتكاف يسمى الزهد من الاشياء والنواه فاذا نوى اعتكاف فلا هو النواه ولا ما نواه عدم فرق عدم اشباع الذكر جائز واشبه هذا الاعتقاد لهذا النص الصحيح يا بني الله الله الله أخذها سبع وعشرين كيف الزحف